الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحن الآن في القاعدة السابعة، وهي قاعدة أسماء الله غير محصورة في عدد معين، أو السادسة، أسماء الله غير محصورة في عدد معين. وقد عرفنا أهمية هذه القاعدة ودليلها، وأيضا عرفنا الرد الذي ذكره أهل العلم على قول من ادعى أن أسماء الله محصورة في عدد معين، ألا وهو 99. وأيضا عرفنا أن الروايات التي وردت بزيادة ذكر تعيين لأسماء الله الحسنى أنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. ولأجل هذا اجتهد عدد من العلماء في جمع أسماء الله الحسنى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وممن كان لهم اجتهاد نافع وجمع مفيد في هذا الباب مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فجمع 99 اسما، 81 منها من كتاب الله عز وجل، و18 اسما من سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد أخذنا الأسماء التي جمعها الشيخ رحمه الله من الكتاب، ووقفنا عند الأسماء التي جمعها من السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في كتابه المبارك القواعد المبنى في صفات الله وأسمائه الحسنى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجميع الجواد، الحسن، الحليم، الرب، الرفيق، السكون، السيد، الشافي، الطيب، القابض، الباسط، المقدم، المؤخر، المحسن، المعطي، المنان، الود. هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحديث، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان من حكية، وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. بعد وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. هذا يبدو في بعض الطبعات المتأخرة. ها؟ أيوة، طبعا معدلة. قال الشيخ رحمه الله: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العطف هنا في قوله ومن سنة رسول الله هو على قوله فمن أدلة كتاب الله، أو فمما أخذناه من كتاب الله، ثم قال ومن سنة رسول الله. وقد عرفنا أن الشيخ رحمه الله جمع من القرآن 81 اسما من أسماء الله الحسنى، ثم أكمل ما تبقى من السنة، فجمع من السنة 18 اسما، وهي التي سمعناها الآن. وأشار في حاشية الكتاب إلى مصدر الأحاديث التي اشتملت على هذه الأسماء. فمثلا الجميل قال في مسلمة، والجواد أحمد والترمذي وحسنه والبيهقي في الشعب، وهكذا أخذ يورد رحمه الله المصادر الأحاديث أو مواضع الأحاديث في كتب السنة التي اشتملت على هذه الأسماء. وهنا بهذه المناسبة جمع الشيخ رحمه الله لهذا العدد من أسماء الله الحسنى، وأيضا ما أشرت إليه بالأمس إلى أهمية جمع الأدلة من القرآن ومن السنة على أسماء الله، وأيضا معاني هذه الأسماء، وكذلك الآثار التعبدية التي ينبغي أن يقوم بها العبد تجاه كل اسم من هذه الأسماء. فإن أذنتم أنا أجري لكم مسابقة لمن رغب في هذا الباب. والمسابقة كتابة بحث مختصر لمن رغب منكم في المشاركة. يتكون البحث من الآتي: أولا، هذه الأسماء التي ذكر الشيخ يقتصر عليها، وعددها 99 اسما، 81 منها من القرآن، 18 من السنة. الأمر الثاني، كل اسم من هذه الأسماء يذكر عليه دليل واحد فقط. والأمر الثالث، يذكر معنى الاسم باختصار، يذكر معنى الاسم باختصار مع بيان الصفة التي اشتمل عليها أو تضمنها الاسم. كل اسم يتضمن صفة، وإذا كان الاسم يتضمن أكثر من صفة يشار إلى ذلك. والأمر الآخر، يذكر مع كل اسم ثلاث آثار تعبدية لهذا الاسم، هي من موجبات الإيمان به ومقتضيات العلم به. قد عرفنا قاعدة في هذا الباب أن كل اسم من أسماء الله الحسنى له عبودية تختص به، وهي من مقتضيات الإيمان به. ويكون آخر موعد لتقديم هذا البحث يوم الأحد القادم. وأحسن إجابة أو أحسن مشاركة سيكون لصاحبها جائزة قيمة. الشيخ رحمه الله لما ذكر هذه الأسماء قال: هذا ما اخترناه بالتتبع، 81 اسما في كتاب الله، 18 اسما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بالتتبع، هذا فيه إشارة إلى ما سبق، ألا وهو أن هذه الأسماء محل اجتهاد ومحل نظر وتتبع لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتجد ما يجمعه عالم يختلف بعض الشيء عما يجمعه عالم آخر. وإذا جمعت بين أسماء جمعها عالم وأسماء جمعها عالم آخر ينتج من ذلك ماذا إذا حذفت المكرر؟ ينتج زيادة على 99. لاحظ معي، لو أتيت إلى ما جمعه عالم وما جمعه عالم آخر وحذفت المكرر أو ما اتفق عليه من الأسماء، يعني إذا اعتبرت ما اتفق عليه من الأسماء مع الزيادات عند كل منهما سيزيد العدد على 99. وهنا لا يعني أن ما زاد على 99 ليس من أسماء الله، لأن العلماء قرروا ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن أسماء الله الحسنى في القرآن والسنة عددها أزيد من 99، عددها أزيد من 99. والحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة لا دلالة فيه على حصر الأسماء، لا من حيث هي ولا أيضا من حيث وجودها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث لا يفيد الحصر، وقد عرفنا معنى الحديث. فأسماء الله الحسنى ليست محصورة في القرآن والسنة في هذا العدد الذي هو 99، بمعنى أنها لا تزيد عنه بل هي تزيد. ولهذا لا يشكل إن وجدت من إثر اطلاعك لجمع عالمين أسماء تزيد على 99، فمن الممكن أن يكون كلها من أسماء الله. والعبرة بثبوت الدليل وقيام البرهان على أن ما ذكر اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى. ثم قال الشيخ رحمه الله: وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي في أسماء الله، وذكر سبب ذلك ألا وهو أنه جاء مقيدا إنه كان بي حفيا، يعني لم يأتي في القرآن مطلقا كما هو الشأن في سائر الأسماء التي ذكر الشيخ، وإنما جاء مقيدا. فذكر رحمه الله أن عنده لهذا السبب تردد في عد هذا من أسماء الله الحسنى. وكان أيضا عند الشيخ رحمه الله تردد آخر في المحسن، قال: وإن كان عندنا كما في الطبعة التي معي وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني. وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. ثم الشيخ رحمه الله في شرحه لكتابه هذا في الأشرطة ذكر أنه وقف على رواة الحديث وأنه تبين له صحة الحديث، فزال التردد الذي كان عنده ولهذا في الطبعات الأخيرة من كتابه القواعد المثلى حذف هذا التردد ولم يبقى عنده تردد في ثبوت هذا الاسم لله تبارك وتعالى. ولهذا قال، ممكن تعيد العبارة: ولو مخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا فهو كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. هذه العبارة موجودة في الطبعات الأخيرة، أما الطبعات الأول للكتاب ففيها قوله رحمه الله: وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني. وقد ذكره شيخ الإسلام في الأسماء، وحذف الشيخ هذه العبارة لأن التردد الذي كان عنده ذهب باطلاعه على رواة الحديث وكونه رحمه الله تبين له ثبوت الحديث فزال التردد فحذف العبارة في الطبعات الأخيرة وأثبت بدلها ما سمعناه من بيان أن هذا الجهد هو اجتهاد منه رحمه الله وبذل للوسع وفوق كل ذي علم عليم. نعم. الفائدة السابعة عندكم ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا. هنا ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل ملك الملك ذي الجلال والإكرام، وأيضا نظيرها رفيع الدرجات ذو العرش. فبعض أهل العلم يعد هذه من أسماء الله تبارك وتعالى، تسمى الأسماء المضافة، أي فيها مضاف ومضاف إليه، مثل ذو العرش، رفيع الدرجات، ملك الملك، وهكذا. نعم. القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو البعد بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل من التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ليس بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على صفاته، فجعلها دالة عليه بين بها عما يجب فيها. الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توصيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة تنزه الله تعالى عنها. الرابع أن يشتق من أسماء الله من أسمائه أسماء الأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق الناس من الإله على أهل الكونين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مخصوص به لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختصت العبادة وبالألوهية الحقة وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، تسمية غيره بها على الوجه الذي يخص بالله تعالى ميل بها عما يجب فيها، ومنهما يكون شركا او كفرا حتى ما تقتضيه الادله الشرعيه. قال الشيخ رحمه الله: القاعده السابعه الالحاد في اسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد في أسماء الله هنا قاعدة في التحذير من الإلحاد وبيان خطورته، وأن على من أراد الإيمان بأسماء الله الحسنى الإيمان الصحيح السالم من الخطل والزلل أن يحذر أشد الحذر من الإلحاد في أسمائه، والله جل وعلا حذر من ذلك، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. سيجزون ما كانوا يعملون. ولاحظ هنا ما في هذه الآية من تهديد ووعيد لمن يلحد في أسماء الله. والآية تضمنت نوعين من التهديد في أولها وفي آخرها. في أولها قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي أن من كان هذا شأنه فالواجب تركه، واطراح ما يأتي به، وعدم قبول قوله، وعدم الالتفات إليه، والبعد عنه، والحذر منه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني اتركوهم واحذروهم، ابتعدوا عنهم. والجانب الآخر في آخر الآية قال سيجزون ما كانوا يعملون، فذكر أنه جل وعلا سيعاقبهم، ولكن لم يذكر العقاب ونوعه لعظمه وفداحته وكبره. وهذا كله يبين لنا خطورة الإلحاد في أسماء الله، وأنه أمر جد خطير، وأن الخطأ في أسماء الله تبارك وتعالى ليس كالخطأ في أي اسم آخر، بل المقام مقام خطير جدا. ولهذا لزم كل من أراد لنفسه فهم أسماء الله تبارك وتعالى الفهم الصحيح أن يحذر الإلحاد، وأن يجانبه، وأن يباعده، ونبتعد عنه. ولهذا ذكر العلماء في قواعد أسماء الله الحسنى البعد عن الإلحاد، البعد عن الإلحاد فيها. والإلحاد في لغة العرب مأخوذ من اللحد، يقول العرب ألحد السهم عن الرمية، أي مال إذا صوبته إلى مكان أو الهدف، صوبته إلى الهدف فمال عنه، يقولون ألحد، يعني مال بمعنى مال. ومنه تسمية اللحد لحدا في القبر، لأنه ميل بالشق، شق القبر وحفره إلى أسفل، ميل به إلى الأمام، وهذا فيه ميل، ولهذا سمي لحدا لأن للميل الذي حصل. فكل ميل يسمى لحد أو إلحاد، هذا في اللغة. أما في الشرع فإن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى في قوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه هو الميل بها عن الحق الثابت لها، كالميل بها عن الحق الثابت لها. فكل ميل بأسماء الله تبارك وتعالى عن الحق الثابت لها يسمى إلحادا. من حق هذه الأسماء الثابت لها الإيمان بها أسماء لله، فمن جحدها ولم يؤمن بها يكون ألحد. ومن حق هذه الأسماء الإيمان بالصفات التي دلت عليه، أو الصفات التي دلت عليها هذه الأسماء، فمن لم يؤمن بالصفات التي دلت عليها الأسماء يكون ألحد. ومن حق هذه الأسماء لا يسمى غير الله بها، فمن سمى غير الله بها على الوجه المختص بالله ألحد. ومن حق هذه الأسماء لا يدخل فيها ما ليس منها، فمن أدخل فيها ما ليس منها يكون ألحد. وبهذا تلاحظون أن الإلحاد في أسماء الله الحسنى لا ينتظمه نوعا واحدا، وإنما هو أنواع، لا ينتظمه نوعا واحدا وإنما هو أنواع، لأن الإلحاد في أسماء الله الحسنى عدول بها وميل بها عن الحق الثابت لها. فأي عدول كان يسمى إلحادا، ولهذا لا ينتظم الإلحاد نوعا واحدا وإنما هو أنواع. ولهذا قال الشيخ رحمه الله وهو أنواع، وابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد لما تكلم عن الإلحاد وذكر أنواعه ذكر عبارة جميلة لما ذكر الأنواع، وقد أشار الشيخ هنا إلى الأنواع. فابن القيم لما ذكر الأنواع قال: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. عبارة جميلة، فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه، يعني كل هؤلاء يجمعهم وصف واحد، لكن الطرق التي سلكت في الإلحاد متنوعة. هناك من يجحد الأسماء، وهناك من يجحد الصفات، وهناك من يدخل في الأسماء ما ليس منها، وهناك من يجعل هذه الأسماء لغير الله، كل ذلك إلحاد، لكن طرقه مختلفة. ولهذا قال رحمه الله: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. وعموما الإلحاد أيا كان نوعه وأيا كانت صفته فهو خطير، بل هو من أخطر الأمور وأضرها على الإنسان. وليست جناية إلحاده في أسماء الله عليه من جهة الاعتقاد فقط ضارة من جهة الاعتقاد فقط، بل يتضر في عبادته وفي سلوكه وفي سائر أموره. قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ثم شرع الشيخ رحمة الله عليه بذكر أنواع الإلحاد. قال: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام. لاحظ، أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، هذه ثلاث أشياء: إنكار الاسم، وإنكار أو إنكار الصفة التي دل عليها الاسم، أو إنكار الحكم الذي دل عليه الاسم. فهذه ثلاثة أشياء. والسؤال الآن إليكم: هل هذه الأشياء الثلاثة التي ذكر الشيخ رحمه الله في أسماء الله الحسنى كلها أو في نوع منها في المتعد؟ لأن عرفنا قاعدة ذكر الشيخ رحمه الله فيما سبق أن أسماء الله الحسنى على نوعين: نوع يدل على وصف متعد، وما كان منها دالا على وصف متعد فإن مطالبون تجاهه بالإيمان بثلاثة أشياء: الاسم والصفة والحكم. وإذا كان دالا على وصف لازم فنحن مطالبون بالإيمان بشيئين: الاسم والصفة. إذن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى إن كانت متعدية يكون بجحد الاسم والصفة والحكم، وإن كان لازما فيكون بماذا؟ بجحد الاسم أو الصفة. وعبارة الشيخ هنا صحيحة، لأن الشيخ رحمه الله لما قال بإنكار شيء منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، مما دلت عليه، فإذن إذا لم تكن قد دلت على حكم لكونها لازمة فما ثم يعني إشكال، لأن أصلا هي لم تدل، والكلام على ما دلت عليه، والأسماء اللازمة لم تدل على أحكام، فليس هناك حكم للإسم يلزم الإيمان به. قال أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم. قوله أهل التعطيل، المراد بالتعطيل النفي، وتعطيل الأسماء والصفات ونفيها وجحدها وعدم الإيمان بها. وقد ذكر العلماء أن التعطيل نوعان: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. هناك تعطيل كلي للأسماء والصفات، وهناك تعطيل جزئي بإثبات البعض ونفي البعض، وكل ذلك إلحاد لكنه دركات، بعضه أشر من بعض. قال: وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها، عما يجب فيها. وهنا توضيح من الشيخ لوجه كون هذا معدودا في الإلحاد: من لم يؤمن بالاسم أو بالصفة التي دل عليه الاسم أو بالحكم الذي دل عليه الاسم فهذا إلحاد، لأن الحق الواجب تجاه هذه الأسماء هو الإيمان بها وبما دلت عليه من صفات وأحكام. فمن جحد الاسم أو جحد الصفة أو جحد الحكم الذي دل عليه فقد ألحد، لأنه مال بالاسم عن الحق الثابت له. قال: الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه. المشبه يأتي إلى مثل قوله تعالى وهو السميع البصير، فيجعل الآية دالة على صفة سمع لله كسمع المخلوق، دالة على ثبوت صفة سمع لله كسمع المخلوق وبصر لله كبصر المخلوق. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: المشبه من يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمشبه ملحد، المشبه ملحد لأنه جعل الوصف الذي دل عليه اسم الله مشابها للوصف الذي هو قائم في المخلوق، وهذا إلحاد، إلحاد في أسماء الله. لأن الواجب في حق أسماء الله أن نثبت ما دلت عليه من الصفات على وجه اللائق بالله تبارك وتعالى. فمن السميع نثبت سمعا يليق به، ومن البصير نثبت بصرا يليق به، ومن العليم نثبت علما يليق به، ومن الرحيم نثبت رحمة تليق به، وهكذا. فهذا هو الحق الثابت لها. فإذا قال قائل السميع يدل على سمع كسمعنا وبصر كبصرنا يكون قد ألحد في أسماء الله ودخل في من قال الله فيهم: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لأنه جعل أسماء الله الدالة على صفات الكمال جعلها دالة على ماذا؟ على صفات النقص، فيكون ألحد، فيكون بذلك قد ألحد في أسماء الله. قال: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. ولاحظ هذا الكلام الجميل، التشبيه معنى باطل، والنصوص نصوص الكتاب والسنة لا تدل إلا على الحق، فمن جعل نصوص الكتاب والسنة دالة على التشبيه فقد أبطل. من جعل نصوص الكتاب والسنة دالة على التشبيه فقد أبطل وألحد، ألحد في الأسماء وألحد في الآيات، آيات الذكر الحكيم. والنصوص لا تدل على باطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهي لا تدل على باطل وليس في ظاهرها ما يدل على الباطل، وإنما هي دالة على الحق. فمن فهم منها الدلالة على التشبيه فقد ألحد في أسماء الله. والمبطلة أهل الضلال أهل التعطيل يظنون ظن السوء في نصوص الكتاب والسنة، ويرون أنها دالة على التشبيه، ولهذا من وصاياهم لطلابهم ومن يقرأ عليهم أن يكون التلميذ على حذر عندما يقرأ القرآن، يعني انتبه، وأن تقرأ القرآن كن محتاط لدينك ولعقيدتك حتى ما تتلوث بتشبيه أو تصاب بلوثة انحراف. ولهذا اقرأ القرآن واجتهد أن لا تفهم منه شيء، خاصة في باب الصفات، إياك وإياه احذره. وكأنهم يوصونه بحذر من كتاب لأحد أكابر المجرمين أو أحد عتاولة الضلال، اقرأه وأنت في غاية الحيطة وفي غاية الحذر، لا يضر بدينك ولا يجني على عقيدتك. فيقرأ التلميذ القرآن وإذا مر بآيات الصفات يخاف منها، وإذا مر بآيات الأسماء يخاف منها، ويقرأها قراءة سريعة ولا يقف عند معناها، لأن لو وقف على معناها فيكون خطر على دينه، يكون خطرا على دينه وخطر على عقيدته، يمكن ينحرف في دينه وفي عقيدته ويتلوث بالباطل. هكذا يعلمون طلابهم سبحان الله عما يصفون وتعالى الله عما يقولون، غاية في الإجرام. ويقولون إنها ظواهر تدل على التشبيه، بل يقول بعضهم إنها ظواهر كفرية، حتى إن مما بلغني في هذا الباب أن أحد أشياخ هؤلاء ألح عليه طلابه أن يشرح لهم معاني الآيات فامتنع، فألحوا عليه فامتنع، قال إذا ما نذهب في الصحراء، أخشى أن شرحتها لكم هنا يسقط علينا البيت من المعاني التي تظهر من القرآن والدلالات التي تظهر من القرآن، ويرون أنها تدل على الباطل. فانظر كيف تلاعب الشيطان بهؤلاء، غاية التلاعب، وأضر بدينهم غاية الإضرار، وأصبح منبع المعتقد وأساس الدين الصافي عند هؤلاء دال على الضلال. ولهذا تجد في أبياتهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، كل نص أوهم التشبيه، النصوص بريئة من التشبيه ولا توهم التشبيه أبدا، حاشا أن يكون كتاب الله عز وجل الذي هو كتاب الهداية كتابا يوهم التشبيه. إذن وهم التشبيه من أين جاء؟ وهم التشبيه أو توهم التشبيه من أين جاء؟ هذا من عقولهم، من أفكارهم، مما قام في أفكارهم من انحراف جاء التوهم. وإلا النص لا توهم، صاحب السنة عندما يقرأ وهو السميع البصير، الرحمن على العرش استوى، بل يداه مبسوطتان، وغير ذلك من آيات الأسماء والصفات، لا يخطر بباله ما يشاهده في المخلوقات، وإنما يثبت منها وصفا يليق بالله وبجلال الله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى، فليس في ظاهرها ما يدل على التشبيه. والتشبيه الذي يقوله هؤلاء قام في أفكارهم وأذهانهم وعقولهم، ولم يدل عليه النص لا من قريب ولا من بعيد، فالنص لا شيء فيه، والبلاء في عقول هؤلاء. ولهذا تجد صاحب الفطرة السوية والنهج السليم لا يفهم من النص ما فهم منه هؤلاء. وهنا تنتبه لشيء، وهو أن أساس البلاء في الانحرافات، بل في أنواع الإلحاد التي في أسماء الله وصفاته، أساسه توهم الباطل في نصوص القرآن والسنة، وتوهم أنها تدل على الباطل وعلى التشبيه. فلما توهموا فيها هذا التوهم تعاملوا معها تعاملا مقيتا وبأسلوب سيء، تحريفا وتأويلا وتعطيلا وصرفا لها عن ظاهرها ودلالاتها، لأنهم توهموا فيها هذا التوهم الباطل. ومن لطيف ما مر علي في هذا الباب في كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة أبي حيان التوحيدي، وهو من الفلاسفة، ذكر قوما من المتكلمين يخالفهم في الرأي فذمهم، وقال في ذمه لهم: قوم مضوا مع التوهم، قوم مضوا مع التوهم يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم. فعلق الذهبي علي على كلامه هذا، قال: قلت وأنت حامل لوائهم، فهذا حال هؤلاء، مضوا مع التوهم، يتوهمون، ثم هذا التوهم الذي هو نوع من المرض يسبب أنواعا من الفساد وأنواعا من الضلال لا حد لها ولا حصر. الشاهد أن التشبيه الحاد والمشبه ملحد، بل المشبه كافر بالله، لم يؤمن بالله. أرأيتم رجلا يقول عن ربه: إن سمع ربه كسمعه، وبصره كبصره، ويده كيده، وسائر صفاته كصفاته. هل هذا يعبد الله أو يعبد صنما من الأصنام؟ لأن هذا الوصف الذي يذكره ليس وصف رب العالمين. ولهذا قال بعض السلف: والمشبه يعبد صنما، من يجعل صفات ربه ومعبوده كصفات المخلوقين هو في الحقيقة لا يعبد الله، وإنما يعبد صنما من الأصنام، لأنها ليست هذه صفات الله. صفات الله كما قال: ليس كمثله شيء، وكما قال: هل تعلم له سميا، وكما قال: ولم يكن له كفوا أحد، وكما قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهكذا. ثم ذكر الثالث، قال: أن يسمى الله تعالى بها، أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، وهذا إلحاد، لأنه مر عندنا قاعدة في الباب، ما هي؟ أسماء الله توقيفية، ومعنى توقيفية أي يتوقف فيها على النص، لا يزاد على النصوص ولا ينقص منها، فأسماء الله عز وجل توقيفية. فمن سمى الله بما لم يسم به نفسه فقد ألحد. وذكر الشيخ أمثلة لما سمى به بعض أهل الضلال والباطل رب العالمين، قال: كتسمية النصارى له الأب، كتسمية النصارى له الأب، وهذا مبني على عقيدتهم في التثليث، الأب والابن وروح القدس، وأن عيسى ابن الله تعالى الله عما يقولون، تعالى الله عما يقولون. ف فهذا إلحاد في أسماء الله. عد من أسمائه الأب هذا إلحاد، مع ما يتضمنه هذا الاسم من باطل من جهة وصف الله تبارك وتعالى بأن له الولد، والله يقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة يزيدون عليها بالطبع، العلة الفاعلة بالطبع أي بلا اختيار ولا مشيئة، وهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. تسمية الله بالعلة الفاعلة بالطبع أي تحدث منها الكائنات وتوجد الموجودات بدون اختيار ولا مشيئة، وهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. كذلك من الإلحاد في أسماء الله ما يأتي على لسان بعض المعاصرين في وصف الله بمهندس الكون، وهذه يذكرها بعض المنحرفين، فهذا أيضا من الإلحاد في أسمائه تبارك وتعالى. والله جل وعلا إنما يسمى بما سمى به نفسه في كتابه وبما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم دون تجاوز للقرآن والحديث، على أن هذه الأسماء متضمنة لمعاني باطلة ينزه الله تبارك وتعالى عنها. ولهذا يقول الشيخ: لأن أسماء الله توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة أو نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. ثم ذكر الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله، وكذلك اشتقاق منات من المنان، فهذا كله إلحاد في أسماء الله لاشتقاق شيء منها لغيره. العزة من العزيز من الأصنام في الجاهلية صنم يقال له العزة، ويقال إن اشتقاق هذا الاسم أو اشتقاق المشركين لهذا الاسم من اسم الله العزيز. واللات على أحد القولين كما أشار الشيخ من الإله، والقول الآخر من اللت لأنه قيل إنه لصنم لرجل كان يلت السويق أي يعجنه، فهذا في قول، وفي قول آخر أنهم قد اشتقوه من اسمه تبارك وتعالى الإله. ومنات من المنان، فهذا إلحاد في أسمائه. قال: وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. الشاهد من هذه الآيات الثلاث أنها دلت على أن أسماء الله مختصة به، لأنها كلها جاء فيها لله له، هذا يدل على الاختصاص. له الأسماء الحسنى، لله الأسماء الحسنى، فهذا يدل على اختصاص الرب تبارك وتعالى بهذه الأسماء. فمن اشتق لغيره منها فقد ألحد، لأنه خالف قول الله: ولله الأسماء الحسنى. فكما اختص بالعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبالألوهية وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى. لاحظ الاستنباط من الآية نفسها. الآية ماذا فيها؟ قال: الله لا إله إلا هو، هذا اختصاص بماذا؟ بالألوهية. له الأسماء الحسنى هذا اختصاص بماذا؟ بالأسماء الحسنى. له ما في السماوات والأرض، هذا اختصاص بماذا؟ ملك السماوات والأرض، فكلها له. الأسماء الحسنى له فلا تعطى لغيره ولا يجعل منها شيء لغيره. وله ملك السماوات والأرض فلا يجعل له شريك في ذلك، وهو الإله الذي لا إله إلا هو فلا يجعل معه إله آخر. فمن جعل في شيئا من ذلك لغير الله فهو ملحد. قال: فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، ميل بها عما يجب فيها. قال: والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. وعرفنا في بداية الكلام على هذه القاعدة دلالة الآية على ذم الإلحاد من وجهين. الوجه الأول في قوله وذروا الذين يلحدون في أسماء، الوجه الآخر في قوله سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. قال رحمه الله تعالى: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى رب كامل مستحق للعبادة. ولهذا أخبر الله سبحانه ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وأما الفقر فلأن النفوس السليمة مدخولة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه مختص بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. نعم. فهنا بدأ الشيخ رحمه الله بذكر القواعد المتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى، وبدأ بهذه القاعدة، القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذا نظير القاعدة الأولى: أسماء الله كلها حسنى، والحسن فيها أنها دل على الكمال وأنها لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا على ما سبق بيانه. كذلك الشأن في صفات الله، صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وتطبيق القاعدة أنك كلما تقرأ صفة دل عليها كتاب الله أو دل عليها أو دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثبتها لله على الوجه ماذا؟ الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وإذا خطر في بال إنسان نوع من النقص يظن أن هذه الصفة قد دلت عليه فهذا ظن ماذا؟ ظن باطل، لأن الصفة صفة الله تبارك وتعالى التي دل عليها القرآن أو دلت عليها سنة رسول الكريم عليه الصلاة والسلام صفة كمال لله عز وجل، وهي مضافة إلى الله الكامل، والإضاءة والصفة بحسب من أضيفت إليه، إذا أضيفت إلى الكامل فهي كاملة، وإذا أضيفت إلى الناقص فهي ناقصة. والله عز وجل صفاته كلها صفات كمال، صفاته كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الحياة الثابتة لله جل وعلا حياة كاملة، لم يسبقها موت، لم يسبقها فناء، ولا يلحقها موت، ولا يلحقها نقص كما هو الشأن في حياة المخلوق. علم الله تبارك وتعالى علم كامل محيط شامل، لا لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. وهكذا بصر الله، قدرة الله، حكمة الله، سائر صفات الله تبارك وتعالى كلها صفات كمال لله تبارك وتعالى لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذه القاعدة كما أنها مفيدة في باب تقرير الحق فإنها مفيدة في باب رد الباطل. وأعيد لكم مثالا سبق أن ذكرته، ما يقوله من يعطل الصفات في مثل صفة الاستواء، الرحمن على العرش استوى، من ينكر هذه الصفة ماذا يقول؟ يقول إثبات الاستواء لله، إثبات الاستواء على العرش لله حقيقة يستلزم احتياج للعرش. احتياج ما هو؟ نقص ولا كمال؟ نقص، الاحتياج نقص. والقاعدة في الباب ما هي؟ صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذن الاستواء الذي أضيف في القرآن والسنة لله تبارك وتعالى لا نقص فيه، ومن توهم فيه النقص فالنقص الذي توهمه ليس مستفادا من النص، وإنما هو فهم فاسد في عقل من فهمه، لأن صفات الله لا تدل إلا على الكمال. فلاحظ هذه تفيدك فائدة عظيمة في رد كل باطل. إذا قال قائل في صفة من صفات الله تبارك وتعالى إنها تستلزم كذا وكذا من النقائص، يرد عليه بهذه القاعدة، يقال له صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وما تذكره من لوازم هذا يلزم في وصف المخلوق ولا يلزم في ماذا؟ في وصف الخالق، لأن صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وإذا فالقاعدة تفيد في باب تقرير الحق وفهمه، وتفيد في باب رد الباطل ونقضه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل القاعدة، فقال إن هذه القاعدة دل عليها السمع، ودل عليها العقل، ودلت عليها الفطرة، ثم بين ذلك. قال: أما السمع فمنه، قوله فمنه يشعر أن الشيخ لم يذكر أو لا يريد أن يذكر كل دلالات السمع على هذه القاعدة، لأن دلالات السمع على هذه القاعدة كثيرة، لكن يريد أن يذكر نوعا منها، ولهذا قال فمنه. قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال الشيخ: والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. المثل الأعلى الوصف الأعلى. فقوله ولله المثل الأعلى أي له الوصف الكامل، الوصف الأعلى، الوصف الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. والآية دلالتها ظاهرة، دلالتها ظاهرة على أن صفات الله تبارك وتعالى صفات كمال، لأن الله قال ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى الذي لا نقص فيه. فمن ادعى في شيء من صفات الله شيئا من النقص فهو مخالف لقول الله ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فهذا نوع من الأدلة الدالة على هذا الأمر. ومن أنواع الأدلة مما لم يذكره الشيخ آيات التنزيه، آيات التنزيه مثل قول الله عز وجل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فما يتوهم من نقص في أسماء الله أو صفات الله تبارك وتعالى فالله منزه عنه، ليس متصفا به وإنما منزه عنه، كما قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كذلك من أنواع الأدلة آيات الحمد، آيات الحمد، الحمد لله رب العالمين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض. آيات الحمد أيضا دالة على ماذا؟ على أن صفات الله تبارك وتعالى صفات كمال، لأن الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى مع حبه لكمال صفاته وعظمة أسمائه ولنعمه التي لا تعد ولا تحصى. فآيات الحمد دالة على ثبوت الكمال في الصفات، ولهذا يقول ولهذا يحمد المؤمنون ربهم، يحمدونه على أسمائه وصفاته ويحمدونه على نعمه وآلائه. أيضا وجه آخر في الدلالة على أن أسماء الله أن صفات الله لا نقص فيها آيات الأسماء. ونحن عرفنا أن الله عز وجل له ماذا؟ الأسماء الحسنى. ماذا قلنا في معنى الأسماء الحسنى؟ الأسماء الحسنى ما هي؟ التي هي التي تدل على صفة، والصفة صفة كمال. فلو كانت دالة لو لم تكن دالة على صفة لم تكن حسنى، ولو كانت دالة على صفة والصفة ليست صفة كمال لم تكن حسنى، فهي إنما كانت حسنى بكونها دالة على صفات الكمال. إذن مما يدل على أن صفات الله تبارك وتعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه ثبوت الأسماء الحسنى لله، ولله الأسماء الحسنى. والأسماء الحسنى هي الأسماء الدالة على صفات الكمال، الدالة على صفات الكمال. فهذه بعض الأنواع في بيان أن بيان السمع أن صفات الله تبارك وتعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. كم نوع ذكرنا مع الذي ذكر الشيخ أو بدونه؟ طيب، قال وأما العقل، أظن أني ذكرت خمس. من منكم يقول أن ذكرت خمس؟ من مع الشيخ طبعا مع ما ذكره الشيخ خمس؟ في أحد خمس؟ لا أربعة اللي يقول خمس أنا أبغى بس خمس. هات الخمس، ما هي؟ ها؟ آيات الحمد. طيب، واللي ذكر الشيخ المثل الأعلى. لا هذه اثنين الآن، المثل الأعلى والحمد. ها؟ ما يخالف الآن المثل الأعلى واحد، اثنين الحمد، ثلاثة آيات التنزيه. طيب، أربعة الأسماء الحسنى. أربعة. طيب، وأما العقل، وأما العقل قال فوجهه أن كل موجود، لاحظ دلالة العقل على أن صفات الله كلها كاملة، أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة. كل موجود حقيقة، يعني قوله كل موجود حقيقة، الموجود الذهني شيء آخر الذي لا حقيقة له، وإنما الآن الوجود الذي هو له وجود حقيقة. فكل موجود حقيقة له صفة، له صفة ولا بد، بل له صفات، إما صفة كمال وإما صفة نقص. كل موجود حقيقة له صفة، إما صفة كمال أو صفة نقص. والله عز وجل موجود سبحانه وتعالى، فماذا يقول؟ ماذا يقال في هذا الباب؟ ماذا يقتضيه العقل السليم في هذا الباب؟ وجود الصفة موجودة، كل موجود له صفة. والشيخ سبقا ذكر يعني في من في الرد العقلي على من يجعل أسماء الله أعلاما محضة لا تدل على صفات، قال في الرد على هؤلاء: والعقل يدل على أن كل موجود له صفة، صفة الوجود وواجب الوجود أو ممكن الوجود، وكونه عينا قائمة بنفسها أو صفة قائمة بغيرها، فكل موجود له صفة. والصفة إما أن تكون صفة كمال أو تكون صفة نقص. العقل السليم ماذا يقول هنا؟ وما الذي يختار لرب العالمين وخالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى؟ قال: والثاني باطل، الذي هو النقص بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. فإذا هذا دليل عقلي واضح على ثبوت صفات الكمال لله تبارك وتعالى، وأن صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال. قال: ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. فالنقص في الصفة دليل على ماذا؟ دليل على عدم استحقاق العبادة، عدم استحقاق العبادة. ولهذا انتبه معي، لا إله إلا الله دليل على إيش؟ لا إله إلا الله دليل على استحقاق الله للعبادة بلا شريك، وهذه دلالة بالمطابقة. ولله لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. والآية ولا إله إلا الله تتضمن إثبات الصفات لله. لاحظ الكلام مع ما يقول الشيخ: ولا إله إلا الله تتضمن إثبات الصفات لله. من أي جهة؟ لا إله إلا الله تدل على إثبات الصفات تضمنا، من جهة ماذا؟ من جهة أن من صفاته صفات نقص لا يستحق العبادة، من صفاته صفات نقص لا يستحق العبادة. فلا إله إلا الله كون الله لا معبود بحق إلا إلاه، هذا دليل على استحقاقه، دليل على ثبوت صفات الكمال له. وهذا يمكن أن يجعل وجها خامسا في الأدلة السمعية لثبوت صفات الكمال لله تبارك وتعالى آيات التوحيد المقررة أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، هذه تدل على. ولهذا أخذ شيخ الإسلام من لا إله إلا الله الدلالة على أقسام التوحيد الثلاثة، قال: لا إله إلا الله دالة على أقسام التوحيد الثلاثة، على توحيد العبادة، هذا واضح بظاهر النص، ودالة على ثبوت صفات الكمال من جهة أن من له الصفات الناقصة لا يستحق العبادة. والآيات التي سيذكر الشيخ رحمه الله شاهد لذلك، وتدل على توحيد الربوبية من جهة أن العاجز ليس بإله، من جهة أن العاجز ليس بإله، أي لا يستحق أن يؤله ويعبد. فإذا آيات التوحيد، آيات لا إله إلا الله وتوحيد الله تبارك وتعالى، تدل على أن الله تبارك وتعالى له صفات الكمال ونعوت الجلال اللائقة بجلاله وكماله سبحانه. فقال: ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعلى قومه: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذه الآيات كلها وجه الدلالة منها ما فيها من ذم لهؤلاء المشركين في عبادتهم للأصنام الناقصة، لأن نقصها في صفاتها، لأن نقصها في صفاتها دليل على ماذا؟ دليل على أنها لا تستحق العبادة. النقص في الصفات دليل على أنها لا تستحق العبادة. كيف يعبد من لا يسمع ومن لا يبصر ومن لا يغني شيئا ومن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ كيف يسمع من هو غافل عن دعاء من يدعوه؟ كيف يعبد؟ فنقصها دليل على أنها لا تستحق العبادة. ولهذا المشرك إذا من الله عليه باستظهار نقص الصنم ترك عبادته، لكنهم لا يستظهرون هذا، تعمى قلوبهم عنه. لكن إذا استظهر الواحد منهم نقص الصنم تركه. ولهذا ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره في أوله أن أحد المشركين قطع مسافات طوال إلى أحد الأصنام ليستنجد به وليسأله حاجته، ولما وصل إلى الصنم وجد فوق الصنم ثعلب يبول، والبول ينزل من فوق الصنم إلى أخمص قدميه، بول الثعلب، وهو جاء إليه مسافات طويلة ليطلب منه حاجته. فلما رأى النقص البين الظاهر أمامه رجع، قال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. تركه مشى. إذن النقص في الصفات دليل على أن الناقص لا يستحق أن يعبد، ومن يستحق العبادة هو الكامل في صفاته. ولهذا جاءت آيات كثيرة تذم المشركين وتنعي عليهم عبادتهم للناقصين، الناقصين في سمعهم، في بصرهم، في جميع الأمور، لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا، لا يحيي ولا يميت ولا يعطي ولا يمنع ولا يستجيب وهو غافل. صفات كثيرة تذكر للأصنام تدل على ماذا؟ على نقصها، تدل على نقصها. والنقص دليل عدم استحقاق العبادة. لاحظ تقرير هذا الدليل في دعوة إلياس عليه السلام لقومه من أجمل ما يكون: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ الله ربكم ورب آبائكم الأولين. يذكر لهم ماذا؟ عيب ما يعبدون ونقصه وكمال المعبود العظيم والرب الجليل وكماله سبحانه وتعالى وكمال صفاته، وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذا كثير في القرآن جدا، عيب المشركين بعبادة الناقص، بعبادة الناقص. وهذا يعني كما أنه دليل سمعي فهو دليل عقلي، دليل عقلي على أن الناقص لا يستحق العبادة، والله عز وجل هو المستحق للعبادة، لا يستحقها أحد سواه، واستحقاقه لها دليل على كماله في صفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوقات صفات كمال، هذا دليل عقلي آخر غير الأول، وهو مأخوذ من الدليل السمعي الذي بدأ به الشيخ في قوله تعالى ولله المثل الأعلى. قال ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات، أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به، فمعطي الكمال أولى به، وهذه يسميها العلماء قاعدة الأولى أو قياس الأولى. ومعنى ذلك أن كل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى بالاتصاف به، لأن معطي الكمال أولى بالكمال، لأن معطي الكمال أولى بالكمال. فما في المخلوق من صفات الكمال هي منة الله وعطيته سبحانه وتعالى، ومعطي الكمال أولى به، وهذا يدل عليه قول الله تعالى ولله المثل الأعلى، فالآية دليل على هذه القاعدة. فهذا دليل عقلي أفاده السمع وأرشد إليه على أن صفات الله تبارك وتعالى صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثم ذكر دليل الفطرة، قال وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ هذا كلام جميل في بيان دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله تبارك وتعالى. لما؟ قال لأن الفطر، لأن النفوس السليمة مجبولة، النفوس السليمة هذا قيد، لأن من النفوس من ذهبت عنها إيش؟ السلامة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال الله تعالى خلقت عبادي حنفا فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسانه. فالنفوس السليمة أي التي لم تتلوث، التي بقيت على فطرتها لم يدخلها تلوث أو انحراف. فإذا كانت النفس كذلك فإنها مجبولة مفطورة، جبلت وطبعت على محبة الله وتعظيمه وعبادته، هذا أمر مركوز في الفطر، محبة الله وتعظيمه وعبادته. ثم يأتي الشرع ببيان تفاصيل هذه العبادة، لكن الفطر ركز فيها محبة الله وتعظيم الله وعبادته. فيقول الشيخ وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ فتعظيم القلوب الذي هو فطرة فيها لله جل وعلا ومحبتها له، هذا إيمان منها بكماله في صفاته، فإثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى أمر فطري، ولهذا من هو على فطرة سوية، لاحظ، من هو على فطرة سوية سليمة لم تتلوث يستهجن ما عليه معطلة الصفات، يستهجن ما عليه معطلة الصفات ويرده بفطرته. يذكرون أن أبو المعالي الجويني كان مع طلاب الله يقرر لهم إنكار العلو، وأخذ يذكر لهم أدلة عقلية غامضة دقيقة ينكر من خلالها علو الله، ينكر من خلالها علو الله تبارك وتعالى. فأحد الموجودين، وربما أن من عوام المسلمين، رجل يقال له الهمذاني جالس، لما انتهى من تقريره قال له دعنا من هذا كله، يعني الفلسفة والأمور التي ذكرت هذه كلها دعنا منها، اتركنا منها واخبرني عن شيء واحد فقط، شيء واحد اخبرني عنه، ما بماذا تجيب عنه؟ الضرورة التي يجدها كل واحد منا في قلبه، التي يجدها كل واحد منا في قلبه إذا أراد أن يدعو الله يجد قلبه متجه إلى أعلى. أخبرني عن هذه، كل الكلام الذي قلته الآن دعنا منه، أخبرني عن الضرورة التي قائمة في نفس كل واحد منا إذا دعا قلبه يتجه إلى أعلى، لا يمين ولا شمال ولا تحت ولا إلى أي جهة، ولهذا يمد يديه تبعا لاتجاه قلبه إلى ماذا؟ إلى أعلى. وإذا حصل مبالغة في الدعاء في الابتهال يرفع يديه أعلى، حتى كان عليه الصلاة والسلام يبدو بياض إبطيه، وهذا إيمان بماذا؟ بعلو الله. قال اتركنا من كل الكلام الذي قلته وأخبرني عن هذا الذي في يجده كل من يدعو في قلبه. فماذا قال الجويني؟ ما جواب هذه الحجة التي لا جواب عليها؟ هل عليها جواب؟ لا جواب عليه، سكت وقال حيرني الهمذاني. الهمذاني ما جاء إلا بالفطرة، ما جاء إلا بالفطرة، فالفطرة تدل على ماذا؟ على بطلان قول هؤلاء. ويذكرون أن أحد الأعراب جاء إلى درس لأحد هؤلاء المعتزلة أو الجهمية، وكان يقرر لهم على عقيدتهم، يقول إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. فلما انتهى ذكر أبيات، أنا لا أحفظها، لكنه ذكر أبيات طويلة قال له فيها يعني لو أن هذا الذي تقول في الرب قاله أحد في أبيك، إن أبيك طويل بلا طول، قصير بلا قصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، خبير بلا خبر، وذكر لو قال هذا في أبيك ترضى هذا في أبيك؟ يقول يا أسوأ البشر، يا جاب كلام يتكلم فيه، وأبدا انقطع، يعني شيء ما يرضونه في آبائهم ولا في أشخاصهم ويصفون به رب العالمين. يقول هذا الكلام الذي أنت تقوله في الرب أنت لا ترضاه في أبيك. فالفطرة دالة على ذلك، لكن إذا بقيت على ماذا؟ على السلامة. إذا بقيت الفطرة على السلامة يعني لم يطرأ عليها تلوث، أما إذا تلوثت الفطرة شيء آخر. ومن العجيب يا أخوان أن جناية المتكلمين على عوام المسلمين خطيرة جدا، إذا ابتلي العام بمتكلم هذه جناية عليه كثيرة. ولهذا قال من قال من السلف إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يتنسك على صاحب سنة، إن من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك أن يتنسك على صاحب سنة، أما إذا تنسك على يد متكلم وصاحب ضلال حرف فكره وغير السلامة التي في الفطرة. بل أحيانا يوجد في بعض العوام، وهذا من الغرائب، يوجد في بعض العوام نزعة إلى الفطرة، نزعة إلى الفطرة ونزعة إلى ما تلقاه من أشياخ الضلال، تجتمع فيه فطرته وما تلقاه من أشياخ الضلال. ومن ما مر علي في هذا الباب، كنا مرة في بلد أعجمي في دورة علمية، فكان رجل كنا نقابل الطلاب، فكان رجل كبير في السن يعني يعمل سائق في باص أو كذا، كان جالس. لما انتهينا من مقابلات الطلاب قلت نريد نقابل الشيخ من باب المداعبة، فسألته قلت له أين الله مع بعض الأسئلة، قلت له أين الله؟ قال الله في الأرض وفي السماء وفي كل مكان. بهذه الطريقة الله في الأرض وفي السماء بلغته، قال خدا دار أرض دار سماء دار همش مكان، في الأرض وفي السماء وفي كل مكان. أنا قلت له خدا كجست أين الله؟ قال الله قال خدا دار أرض دار سماء دار همش مكان، ويده بهذه الطريقة. فهو كان يجيب ويده بهذه الطريقة، فقلت للزملاء معي قلت انظروا يده على الفطرة قبل أن ينتهي من الجواب، ورافع يده بهذه الطريقة قلت انظروا يده على الفطرة ولسانه ملوث، يده على الفطرة ولسانه ملوث، لوثه علماء الكلام، وإلا بدون علماء الكلام ما يمكن يصل إلى. وأذكر هذه أيضا من الغرائب الأخرى، أذكر أنه مرة جاءني شاب من مقديشو أظنها يدرس في بلد عربي يدرسون على طريقة المتكلمين، يقول كنت نصرانيا، هو يحدثني يقول كنت نصرانيا ومن الله علي بالإسلام، فقلت سأرحل لطلب العلم الشرعي وذهبت إلى هذا البلد. قلت له ماذا درست في العقيدة في هذا البلد الذي ذهب إليه؟ فأخذ يذكر لي أشياء من ضمنها إنكار علو الله واستواء على العرش. قلت إيش الأدلة التي أخذت؟ قال والله الشيخ قال لنا أدلة يعني لكنها أدلة يعني قوية، يقول لي الطالب هذا يقول لي أدلة جيدة لكنها قوية، أنا ما استوعبتها، الشيخ يستوعبها ويفهمها لكن أنا ما استوعبتها، لكن يقول أدلة قوية. قلت واقتنعت أن الله ليس في السماء وأن الله ليس في العلو؟ قال والله الشيخ وضح لنا أدلة قوية. قلت إيش الأدلة؟ قال والله الشيخ يعرفها لكن قوية وأنا ما فهمتها. قلت لا تسمح لي أنت قبل أن تسلم لما كنت نصراني ماذا كنت تعتقد؟ قال كنت أعتقد أن الله في العلو، كنت أعتقد أن الله في العلو وأن الثابت له العلو. فقلت الذي كنت أعتقده هو الحق وهذا باطل، وبدأت أذكر له الآيات والأحاديث آية تلو آية، وأكثرت له من ذكر آيات العلو وأحاديث العلو وكأنه يسمعها لأول مرة. فتدرون ماذا قال لي؟ قال لي لماذا هؤلاء المجرمين ما علمونا هذا، ما علمونا الآيات وما علمونا، أنا نحن جينا نريد الإسلام ونريد الآيات والأحاديث، فلماذا ما علمونا هذا؟ قلت اسألهم إذا وجدتهم اسألهم، أنا ما أدري لماذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.